قال رحمه الله: وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. إذا رميت كما تقدم معنا في حديث أبي ثعلب الخشني، إذا رميت بسهمك أي عند ابتداء الرمي، أي إذا ابتدأت الرمي بسهمك فاذكر اسم الله عليه. لا أن إذا رميت يعني انتهى الرمي، وقلنا أن هذه الصيغة تكون لما قبل الفعل وأثناء الفعل وبعد الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد هنا ما عند إرادة الفعل أو ابتداء الفعل. وعليه فإنه إذا رمى بسهمه يذكر اسم الله عز وجل عليه. في زماننا الرمي بالطلق الناري أو ما يسمى بالرصاص، الرمي بالرصاص له أصل في تفصيل السنة، تقدم معنا في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض، وبينا أن المعراض له حالتان بينتها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يصيب فيخرق الفريسة في أي موضع من مواضعها ويجرحها، فإذا أصاب فخزق فحينئذ يكون السهم قد أنهر الدم وقد ذكر اسم الله عليه فحلت الفريسة. والحالة الثانية أن يصيب السهم بعرضه، مثل أن يرسل فيرتطم برأس الفريسة دون أن يخزقها ودون أن يجرحها، فهذا لا يحل كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصاب بعرضه فلا تأكل منه. فدل على أنه إذا كان مصيبا بالعرض أنه في حكم الوقيذ، والموقوذة هي التي ماتت بالرمي، مثل أن يأخذ حجرا ويرمي الشاة به، أو يأخذ خشبة ويرمي بها الشاة فتموت، فإن هذا وقيذ. فالوقيذة الموقوذة محرمة بنص كتاب الله عز وجل، وأكد هذا الحكم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني. فالرمي بالبنادق، بنادق الصيد وأمثالها، يفصل فيه مثل ما في المعراض. فإن كان الطلق الناري أصاب موضعا من جسد الفريسة فخزقها وأنهر الدم حلت الذكاء. وأما إذا أصاب بعرضه أو كان بثقله فرطم الفريسة في رأسها دون أن يحصل إنهار للدم فماتت من قوة الرمي، كما في البندق والنبال الذي يرمى به بالحجر، لو رمى عصفورا بالنبال المعروف فإنه لا يحل إذا كان قد قتله بثقل الحجر. فهكذا إذا ضرب بالرصاص وكان القتل بثقل الرصاص وليس بخزقه، أما إذا خزق فإنه يحل أكله ولا بأس به. نعم.